إلا كانوا به يستهزئون من وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية وأزواجهم في ظلال على الأرائك